أعرني سمعك وقلبك في هذه الدقائق المعدودات وفي تلك اللحظات الفارقة في حياة أمتنا المجيدة. إن محبة المؤمنين خلق يجب أن يتحلى به كل مؤمن في كل زمان وفي أي مكان. لقد فهم سلفنا الصالح هذا المعنى فعملوا به وعلموا أن هذا الخلق سيصل بهم إلى الله وأن فيه لقربة وزلفى وحسن مآب. قال بعض السلف: لو كنت مقام هذه السارية وصمت وصليت ما نفعني ذلك شيئا حتى أحب أهل طاعة الله وأكره أهل معصية. هذا كلام ترتجف منه الأفئدة وتقشعر منه الأبدان. والحديث عن خلق المحبة يدور على محاور أربع، هذا ما سوف نتناوله بالتفصيل والله الهادي إلى سواء السبيل. المحور الأول: ما حكم محبة المؤمنين؟ ثانيا: فضل محبة المؤمنين. ثالثا: الأسباب المعينة على محبة المؤمنين. رابعا: ما يلزم دوام المحبة للمؤمنين. المحور الأول: ما حكم محبة المؤمنين؟ اعلم وفقني الله وإياك أن محبة المؤمنين واجبة، واجبة. دل على ذلك عدة أحاديث، منها ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال النووي شارحا للحديث: لا يكمل إيمانكم ولا ينصلح لكم حال إلا بالتحاب، إلا بالتحاب. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذين حديثين دل على حب أو وجوب محبة المؤمنين لبعضهم البعض. النقطة الثانية: فضل محبة المؤمنين. فضل محبة المؤمنين. أخرج أبو داود وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن فضل محبة المؤمنين يستكمل به المرء إيمانه. تستكمل إيمانك بمحبتك للمؤمنين. في هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. هذا من فضل محبة المؤمنين، من فضل محبة المؤمنين. شرف، وأي شرف أن يحبك الله بحبك للمؤمنين، يحبك الخالق جل جلاله. في الحديث الذي أخرجه أحمد وصححه المنذري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: حقق محبتي للمتحابين فيه، وحقق محبتي للمتواصلين فيه، وحقق محبتي للمتزاورين فيه، وحقق محبتي للمتبادلين فيه. تستوجب محبة الله إذا كنت محبا للمؤمنين. ومن فضل محبة المؤمنين شرف مجالسة الرحمن جل جلاله يوم القيامة، أن تجالس الرحمن. أي عظمة هذه، وأي رفعة تلك أن تكون من جلساء الرحمن جل في علاه. في هذا يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد لا بأس به من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، وكلتا يدي الله يمين على منابر من نور، وجوههم من نور. ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل: يا رسول الله، من هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. أن تكون جليسا للرحمن بمحبتك للمؤمنين. ومن فضل محبة المؤمنين شرف الاستظلال في ظل الله تبارك وتعالى، يوم لا ظل إلا ظله تبارك وتعالى. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابين بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أتتصور يوم القيامة الناس في حر شديد، وفي عطش شديد، وفي فزع، وفي خوف، وفي هلع، ينادي الله تبارك وتعالى على صفوة من خلقه يظلهم في ظله وسط هذا الموقف العصيب، يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله تبارك وتعالى. أتتخيل هذا الموقف؟ أتتصوره؟ كيف يكون حال العباد يوم القيامة؟ كيف يكون حال؟ هل أنت محبا للمؤمنين حقا حتى تستحق هذا الشرف أن يظلك الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في الحديث الشهير: وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه على منهج الله وافترك على منهج الله. ومن شرف وفضل محبة المؤمنين ولاية الله، أن تكون وليا لله تبارك وتعالى. أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اسمع إلى كلام رسول الله، يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يقبضهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس ألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يسأل يستفهم متعجبا، فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم من الله، انعتهم لنا جلهم لنا، يعني صف شكلهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، فيش بينهم قرابة، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، فيضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، لا يفزعون إذا فزع الناس وهم أولياء الله، لا يفزعون إذا فزع الناس يوم القيامة وهم أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا شرف الولاية، سببه أنك محبا للمؤمنين، لست ممزقا لصف المؤمنين. من شرف محبة المؤمنين الفوز بالجنة، الفوز بالجنة. في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل، يعني ماذا تقول في رجل، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، انظر إلى رد النبي في عبارة قصيرة، قصيرة المبنى عظيمة المعنى. قال له أو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. أخي الكريم، أخي الحبيب، انظر في حياتك من تصادق، من تخالي، من تعين، من تؤوي، من توالي. فمحبوك في الدنيا أو من أعنت ومن صدقت ومن خاللت في الدنيا فهم رفقاؤك في الآخرة، إن في الجنة وإن في النار. يقول له: المرء مع من أحب، صلى الله عليه وسلم. أتصورت معي هذه المنازل العظمى في هذا الفضل الكريم الكبير العظيم من الله للمحبين للمؤمنين؟ أولها يستكمل إيمانك بحبك للمؤمنين، ثم بعد ذلك يحبك الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تكون من جلساء الرحمن جل في علاه، ثم بعد ذلك يظلك الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم بعد ذلك تكون من أولياء الله جل في علاه. وهذا منتهى أمل العبد. ثم بعد ذلك شرف الفوز بالجنة، وهذا ما يتمناه المرء، أن تفوز بالجنة. انظر كم يساوي هذا الذي يحدث بين المسلمين بجانب هذه الدرجات العلى في الآخرة. ثالثا، من الأسباب المعينة على محبة المؤمنين هذه الأمور: أولها إعلام من تحب بحبك له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه، فليعلمه، فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. يقول له: إني أحبك في الله. لماذا لم تنتشر هذه الألفاظ وتلك المعاني بين المسلمين في هذه الآونة الأخيرة؟ يقول له: إني أحبك في الله. وجاء في حديث أن يرد عليه فيقول: أحبك الذي أحببتني من أجله، من أجله. ومن هذه الأسباب المعينة على محبة المؤمنين الهدية وإن كانت رمزية، شيئا بسيطا يحدث في النفس أثرا طيبا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحبب، تهادوا تحبب؟ ومن هذه الأمور أيضا مناداته بأحب أسماء أو تكنيه بما يحب. من هذه الأمور إفشاء السلام، وتقدم الكلام عن ذكر هذا الحديث: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام، تقول له: السلام عليك، وبهذا تكون مأجور بدل من التحايا الأخرى التي لا يثاب عليها المرء. إذا إفشاء السلام. رابعا الزيارة وإن كانت سريعة لا مانع، أن تزوره في الله، وفي هذا كلام كثير ليس هذا مقام. رابعا أو النقطة الأخيرة في هذا أو في هذه الأسباب المعينة على محبة المؤمنين: القصد في الحب. القصد في الحب يعني التوسط، التوسط، لا تغالي لا تتكلف، لا تسرف. التوسط يعني القسط. قال صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال الحسن البصري رحمه الله: أحب هونا وأبغض هونا، فقد أفرط قوم في حب قوم فهلكوا، طلعوهم السماء، ولما كرهوهم نزلوهم تحت الأرض. فقد أفرط قوم في حب قوم فهلكوا، وأفرط قوم في بغض قوم فهلكوا أيضا. الاعتدال مطلوب في كل أمر وفي كل شيء، والإسراف منبوذ في كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طالما قال لك كنت لوحدكم دي خلاص، يبقى ما تقولش. كده سر، يبقى ايه حفظ سره؟ بعد ذلك اعانته على الخير، اعانته على الخير، كبح جماحه عن الشر، لا تكن انت والشيطان على اخيه، كن مرشدا له دائما. ثم بعد ذلك الدعاء له بظاهر الغيب. ما اجمل هذا الدين الذي يأمر اتباعه بالدعاء لبعضهم البعض بظاهر الغيب، بظاهر الغيب، انه دين فيه عاطفه تجمع المؤمنين، توحدهم لا تفرقهم. ثم بعد ذلك ارشاده اذا اختل، ارشاده ترشده بالصواب. ثم بعد ذلك مفارقته اذا ضل، اذا ضل. هذه بعض الاسباب المعينه على محبه المؤمنين، فما احوجنا اليها لرب الصدر ورص الصف، ان الذي فهم هذا الخلق وعمل به فقد فهم الاسلام فهما صحيحا، فهما صحيحا. انظروا معي في كتاب الله الى كل النداءات الالهيه التي تاتي بصيغه الجمع لتجعل من المسلمين كيانا واحدا متماسكا متراصا قوه موحده يخشى عدوها جانبها يرهبها. هذا الدين يأمر أتباعه بستر القبيح ونشر الجميل. هذا هو الدين. أخي الحبيب، أضع هذا الكلام بين يديك وأصبح حجة لك أو عليك، فماذا تراك فاعل؟ هذا سؤال مطروح عليك. نعم، فإن هذا الكلام له ما بعده. أطمع أن تكون قد وصلت رسالتي إليه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ولا يفوتني أن أقول لكم جميعا من أعرف ومن لا أعرف أني أحبكم في الله جميعا، أحبكم في الله لا لغيره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل عمل يقربنا من حبه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وانصرنا على أعدائنا بقوتك يا قوي يا متين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.